إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. وبعد، فإن المحب لا يمل من سماع حديث محبوبه ولا يسأم من مقوله، وأي محبوب أعظم عند المؤمن من ربه عز وجل؟ اللطيف الخبير، العزيز الحكيم، التواب الرحيم. هذا كلامه بين أيدينا، قد أكرمنا بإنزاله ومن علينا باتباعه، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين ونوره المبين وذكره الحكيم، أذعن لفصاحته البلغاء وانبهر بأسراره العلماء وانقاد لحكمته العقلاء، دانت له القلوب وتأثرت به النفوس وخضعت له المشاعر وانقادت له الأسماع. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر. قراءته وتدبره من أفضل الأعمال. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. رواه الترمذي. معلم القرآن نال الخيرية. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. لصاحب القرآن الرفعة في الدارين، ففي الدنيا إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وفي الآخرة يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود. يشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة، يقول: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفع فيه. رواه الحاكم. أهل القرآن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. رواه مسلم. صاحب القرآن مقدم على غيره لعظيم ما يحمل في صدره، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. رواه مسلم. أمر الشارع بتوقير حامل القرآن وتبجيله. قال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. رواه أبو داود. حامل القرآن في نعمة تستحق أن يغبط عليها. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. هذا غيظ من فيض مما ورد في فضائله، فما حال السلف معه وما حالنا؟ كان إمام المتقين عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل بالقرآن حتى تتفطر قدماه. قام ليلة بسورة البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران. لما أتتك قم الليل استجبت لها، العين تغفو وأما القلب لم ينم. تمسي تناجي الذي أولاك نعمته حتى تغلغلت الأورام في القدم. الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقمي. يشتاق للقرآن حتى يحب أن يسمعه من غيره، حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، إذا عيناه تذرفان. وكان له صلى الله عليه وسلم مع جبريل موعد في رمضان يعارضه القرآن، وما ذاك إلا لأن رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كما كان للسلف حال مع القرآن في رمضان، فمنهم من كان يختم في كل 10 ليال ختمة، ومنهم في كل 3، ومنهم في كل يوم، بل منهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين. كان عثمان رضي الله عنه يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وكان يختم في كل ليلة. وقال بعض السلف: نظرت في القرآن حتى خشيت أن يذهب بصري. وقال الآخر: حين بكى أحدهم عند موته: لا تبكي، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة. هذا حال أهل القرآن مع القرآن، فما حالنا؟ مساجدنا مبنية بأحسن البناء، ومصاحفنا مكتوبة بأحسن خط وأفضله، فهل عملنا بما عملوا به؟ مآذنكم علت في كل حي، ومساجدكم من العباد خالي، إلا من رحم ربك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. قلت ما سمعتم وأستغفر الله، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، ها هو شهركم قد تصرمت أيامه، فسارعوا وسابقوا إلى اغتنام ما بقي من لياليه. من كان منكم محسنًا فليزدد، ومن كان مقصرًا فليقبل على ربه. ثم اعلموا أنه قد أقبلت 10 مباركة. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يجتهد في 10 ما لا يجتهد في غيرها، وكان إذا دخلت 10 شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. وكان من سنته الاعتكاف في المسجد ليقبل على ربه وينقطع عن كل ما يشغله، متحريا بذلك ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. ألا فاجتهدوا في العبادة، واقتدوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف لمن استطاع. والاعتكاف هو لزوم مسجد لعبادة الله تعالى من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، وهو سنة لا يجب إلا بالنذر. فيدخل المعتكف معتكفه قبل غروب الشمس ليلة 21، ويخرج ليلة العيد، فلا يخرج من المسجد لغير عذر من بول أو غائط أو نحوه. فإن خرج لغير ذلك بطل اعتكافه، إلا إن خرج لأمر طاعة كعيادة مريض ونحوه، إذا اشترط ذلك قبل دخوله. قالت عائشة رضي الله عنها: السنة للمعتكف ألا يعود مريضا